فإنك مستفيد إما أن يسلم لك مباشرة أو أن تخلع لك عينه في القيامة أو أنه يدفع عند من الشر بقدر أن تعالج طلبته إلى الله تعالى. وهذه عظيمة وهذه عظيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. حديث صحيح في صحيح الجامع. فهذا الاستعجال يمنعه الإجابة الحقيقة. السبب الثاني هذا الذي يمنع الإجابة حكمة ربانية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة وحيد إلا أعطاه الله منها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوة في الوصف، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه الإمام أحمد والبزار وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام. السبب الثالث وهذا مهم جدا جدا جدا، قد يكون السبب أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام، فالذي يأكل الرشوة ويلبس الثياب منها ويأكل منها فكيف يستجاب له؟ وكذلك الذي يأكل الربا ويشتري منها الطعام ويلبس ويشرب فكيف يستجاب له؟ والذي يمس في تجارته أو يقصر في عمله متعمدا، متعمد يقصر موضح بها على المعاملات اللي غاسل ضعيف غيره، هو كان ضعيف فيه بس كان شوية يقول بلده ما يستطيع انه الا ولا مشي فكما مشي شوية ضعيف غيره ساعة ساعة وقل والناس مصبوبة بقى بالشمس وغيره وغيره من المسائل. هذا يتعمد التعليم، يتعمد التفصيل في التعليم مثلا حتى يضرج الطلاب على النصوص الخصوصية. هذا ايضا لك انت اذا فصلت في التعليم الايجابي ودري المرجع الطلاب عندك عبد الجليل خصوصي ترى هذا تقسيم مثلا عليه انت دير بالك دير بالك. حكى لي احد الشيوخ يقول على قال ذهبت الى احد المفردات مع احترامي الشديد لاهل المفردات يقول كان هذا المحتوى يسجل اسماء المراجعين عندهم في الحاسوب فسجل المسجل اسم ابني و طالب الهلال يقول بعد شهر يمرق عليه قال اني عسو حالته صحيه قلت له اعمل هذا التدريب هذا التدريب هذا التدريب قلت ارجع على هذا المستوى اقول له اعمل لي ورقه استمناء جيت عند امامي قول له هذا بعض مالته يثبت هذا قول له ياخذ منه الدم شوف ياخذ دم او ياخذ عسل وما يدرى يقول تعال على السكيف للتدريب هو ما يحتاج يكب هذا الدم يكب هذا الدم وما يسمح له لا مواد اختبارية ولا يستخدم أجهزة ولا أدوات. يطلع عنده كل حاجة يزيد عليه كم نسبة من التلقين ويكون مستمرا على هذه الحالة السنة إلى أن عاد الواجب نبهه على وجه الواجب وهذا المطلب يعمل كيف بيت. قال الحمد لله إليه أقول لابني أريد أن أقول التحليل يقول إيش نسبة من القدس مريض يقول إيه وكل ما هو حاجة القدس مريض إنساني يقول إنساني أمر من الله الإنسان يقول ليس ويقول لها لك ويلاك يكتشف نفسك ويصرف عليك لم يرفع على المسلمين هذا انضج هذا انس حرام. ثم ياكل ويشرب ولا يركب السيارات الدرجه الاولى ولا يلبس الثياب الفاخره ويدعو الى الله تجاوب يا ابو ما انت كذا وجدت او العالم يجي تعمل تصلح امورك. والذي بذل سبب عارف يعني سببه من أسباب من ضمن السبب الثالث يأخذ أموال الناس بالنصر والاعتياد والسكوك المزور ثم يفتح معمل ويبني عمارة يأكل منها ويشرب ويلبس كيف يستجاب كيف يرتاح؟ أخذ أموال الناس بالنصر والاعتياد كيف يرتاح؟ كيف يشرب الراحة؟ كيف ينام يصلي الرجل على الإنسان؟ يستطيع؟ أتعجب أنا أتعجب أنا إذا أحد الأخوة يشوفني شوية أشوفه من نظرته شوية طيب الله الناس ياكل اموال عود عود عود يبلع اعوذ بالله. لكن هؤلاء هل هم في مأمن من الله تعالى؟ مستحيل مستحيل. اشعث اضر البسه حرام طعامه حرام شرشره حرام غذي من حرام كسي من حرام. يدعو الله ان يسجد له من يسجد بذلك. اللهم يا توابت عليك اللهم يا توابت عليك اسالك في هذه الساعه لعلها ساعتك اجابه ان لا تدع لنا فيها ذنبا الا امرتك ولا هما الا فرجتك ولا كرما الا نفستك ولا غما عن صدور الا اتاك ولا حاكما الا هديته ولا مؤمنا الا ثبته ولا محسنا الا اعددته. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها نعم المولى ونعم النصر. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا رب ول علينا خيارنا من ترضاهم انت لنا ويقولون ان العمل برضاك فلا تولي عنا شرارا. اللهم ان الناس قد تعبوا وانت اعلم بحالهم منا جميعا. اسالك اللهم ان تمر علينا وتعطف امراتنا فترفع من شاننا وتحط من شان اعدائنا انك ولي ذلك والله. اللهم لا تحل لذنوب المسلمين لكن كل رجل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا عذاب النار. اللهم انا اعوذ بك ان تشرك بك شيئا ولا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اللهم انا نسالك الاخلاص لك في القول والعمل والنيه ونعوذ بك ان تشرك بك شيئا ونحن نعلم او لا نعلم يا رب العالمين. اللهم اني اسالك باسمائك وصفاتك العلى ان ترزق ذنبا وذنبا في بلادنا وبلاد المسلمين عامه. اللهم وان ترنا الحق حقا وترزقنا اتباعه وتحاكمنا فيه وترزقنا التمسك به والموت عليه وأن تلنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه وتثبتنا فيه وأن تبعدنا عنه ما علينا يا رب.